الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. ثم أما بعد أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم إن شاء الله تعالى سيكون الحديث عن أحكام المسح على الخفين، عن أحكام المسح على الخفين وما فيها وما يتعلق به من أحكام كثيرة متعددة ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. والمسح على الخفين أيها الإخوة في الله هو رخصة من الرخص التي رخص بها الشارع الحكيم، الشرع الحكيم للمسلمين عموما. لهذا نجد أن دين الإسلام فيه في الحقيقة تيسير على الناس، تيسير عليهم من عدة نواحي. من ناحية الأحكام الفقهية المتعلقة بعبادة الله سبحانه وتعالى، يعني مثلا الآن المسح على الخفين رخصة من الرخص يسرها الله عز وجل على المسلمين. كذلك أحكام الجمع بين الصلاتين للمريض، أحكام الجمع بين الصلاتين حال نزول المطر، أحكام الجمع بين الصلاتين للمسافر. هذه الأحكام كلها متعلقة أيها الإخوة في الله في ماذا؟ متعلقة بالرخصة، الرخصة الشرعية. وهذا هو مفهوم التيسير الحقيقي. إنه قد يكون بعض الناس ماذا يا إخوة، يقول نحن ننادي بفقه التيسير، ويكون في الحقيقة صادقا في منادات فقه التيسير بالأخذ بما جاءت به الأدلة الشرعية في تيسيره على أمور الناس. وفي أناس يأخذون لا يأخذون بالتيسير مطلقا، فيشددون في أمور دينهم ودنياهم والعياذ بالله. ولذلك لو أتيت قلت له مثلا افعل هذه الرخصة، يقول لا أريد أن أفعلها، العزيمة أفضل من الرخصة. فهذه رخصة رخص بها الشرع الحكيم، يقول لا أريد أن أفعل هذا. فإذا هنالك ناس يا إخوة في ذلك ماذا، طرفان ووسط. إذا هنالك من يميع باسم التيسير، وهنالك من يتشدد أصلا فلا يقبل التيسير. وخير الأمور كما هو معلوم الوسط الوسيط. نعم أيها الإخوة في الله، المسح على الخفين وردت فيه أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يقول ابن الملقن أكثر من 80 حديث من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. 80 حديث يا إخوة، 80 حديث جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ماذا، في أحكام المسح على الخفين، في أحكام المسح على الخفين. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول كلمة عظيمة: ليس في قلبي شيء من المسح على الخفين. يعني أحاديث متواترة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا ما معنى متواترة؟ يعني متتابعة، يعني كثيرة، يعني مستفيضة جدا، جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ماذا، في إقرار أحكام المسح على الخفين، في إقرار أحكام المسح على الخفين. ولهذا ابن المبارك رحمه الله تعالى الإمام عبد الله بن المبارك يقول: ليس في أحكام المسح على الخفين اختلاف بين الصحابة، لا يوجد في ذلك اختلاف. يعني لا يوجد أحد من الصحابة يقول هنالك مسح على الخفين، وهنالك من الصحابة من يقول لا يوجد مسح على الخفين. لا، هذا غير صحيح، هذا لم يرد. نحن نقول هذا لماذا؟ لأن يا إخوة الشيعة الرافضة قبحهم الله لا يؤمنون إطلاقا بالمسح على الخفين إطلاقا، ويردون في ذلك على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني لا يأخذون بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في ماذا، في المسح على الخفين، ويدعون أنهم ماذا، يوافقون ماذا، يوافقون مقتضى ظاهر الآية: وامسحوا برؤوسكم، على القراءة الأخرى، وأرجلكم إلى الكعبين. في عندنا قراءتين: وأرجلكم إلى الكعبين، هذه قراءة، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فيكون الرجل ماذا، الأصل فيها الغسل. والقراءة الأخرى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، جاءت بالجر، فقالوا الواو هنا حرف عطف، فالواو هنا حرف عطف، وجاءت هنا وأرجلكم بالكسر، فيكون هذا ماذا، دليل على ماذا، على أن الرجل تمسح كما يمسح الرأس. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فنقول لهم: كيف فهم الصحابة هذا؟ هذه نقطة مهمة. يعني إذ جاءنا خلاف في فهم ظواهر الآيات، نقول يا إخوة هل نأتي نتحكم في ذلك بمحض الرأي؟ يستحيل. نأتي وننظر إلى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، بل نأتي وننظر إلى ما جاءت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى من أهل البيت أنفسهم، حتى من أهل البيت. يعني الأحاديث في ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه والحسن بن علي بن أبي طالب جاءت في ماذا؟ في إقرار المسح الخفين. فماذا فهموا؟ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قالوا يعني المسح بالرجل إذا كان عليها الخفين، هذا هو المقصود. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني إذا كان الرجل ماذا يا إخوة؟ إذا كان الرجل قد لبس الخفين أو الجوربين، الجوارب أو الخفين، فماذا يفعل؟ يمسح أخذا بالآية. فإذا لا يوجد تعارض بين الآية وبين ماذا؟ وبين قضية ما يظنه بعض الناس بماذا؟ بأنه بدل ما تغسل الرجل تمسح. الآن لما تأتوا، لما مثلا أحد منكم يعني لو عاشر رافض، أنا عاشرتهم وأعرفهم جيدا، عاشرناهم في السعودية وعشرات السنة، يعني أكثر من 20 سنة كنا نجدهم ماذا؟ لا يغسلون الرجل، يمسح عليها مجرد مسح، وليس على الخف أو الجورب، وإنما يأتي ماذا؟ يأخذ الماء ثم ماذا؟ يمسح على ظاهر ماذا؟ على ظاهر الرجل، بل ليس على ظاهر الرجل، بل إنهم يمسحون حتى على الباطن. وهم في هذا يخالفون كذلك قول سيدهم الذين يدعون أنهم يتسبون إليه، اللي هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. لأنه علي بن أبي طالب كما أخرج أبو داود بإسناد صحيح قال: لو كان الدين بالرأي لكان ماذا؟ ماسح باطن الخف أو أدنى الرجل أولى من مسح ماذا؟ الأعلى. لكن الدين ليس بالرأي، وإنما الدين بماذا؟ بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا نقول إنه الفرقة الشيعة خالفت، ولكن لا عبرة بخلافها، لأنه يا إخوة أصلا الصحابة لم يختلفوا في ذلك كما قلت لكم 80 حديث. يعني بعض الناس الذين يحاولون ماذا أن يردوا الأحاديث يقول لك هذا حديث أحد، نقول هذا حديث متواتر. 80 صحابي من الصحابة، وابن عبد البر يقول 40 صحابي، سواء 40 أو 80 ماذا، كلها متواترة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فنقول ماذا؟ إنه جاءت النصوص عن الرسول صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بإقرار المسح على الخفين. ولهذا جميع المذاهب الأربعة، بل مذهب الظاهرية كذلك، على ماذا؟ على إقرار المسح على الخفين. ولم ينقل إطلاقا أن أحدا من الأئمة الأربعة كان لا يرى المسح على الخفين. وما نقله بعضهم عن الإمام مالك فهو كما يقول علماء المالكية مثل سحنون والأشهد وابن الأشهد وغيره، قال هذا كذب على الإمام مالك، يستحيل. الإمام مالك إمام دار الهجرة، وأورد أحاديث في الموطأ وفي استدلالاته في المسح على الخفين، فيستحيل ماذا؟ ألا يأخذ، يستحيل ألا يأخذ بها. ولهذا ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: وقد كذب بعضهم على الإمام مالك فقالوا أن الإمام مالك لا يرى المسح الخفين، وهذا كذب صريح عليه. الآن يا إخوة، الخف ما هو؟ الخف هو ما يلبس على ظاهر القدم، طبعا وضع مع باطن القدم، ها، ويستر محل الفرد إلى فوق الكعبين، إلى فوق الكعبين، العظم الناتئ هذا إلى فوقه، يعني هذه الرجل وهنا ماذا؟ هنا الكعب، يعني يلبس الخف فوقه، هذا هو الخف. ويكون الخف من جلد، يعني الفرق بين الخف والجورب، انتبهوا، الفرق بين الخف والجورب أن الخف يكون من الجلد، والجورب يكون ماذا؟ من القطن أو القماش أو ما شاكل ذلك أو ما شابه ذلك. فالمسح على الخفين والمسح على الجوربين كله جائز. أذكر أن هنا في أحد المساجد جاء رجل وألقى خطبة، بعد ما ألقى خطبة ألقى درس يعمل في ماذا؟ فأنه لا يجوز المسح على الجوربين، أنه لا يجوز المسح على الجوربين، وهذا غلط كبير جدا، وهو وهم من قائله، وهو وإن كان يعني يريد أن أن أن أن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد أخطأ وجانب الصواب. لماذا جانب الصواب؟ نقول لعدة جوانب. الجانب الأول أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في جامع الترمذي، وقال الترمذي حسن صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين، ومسح على ماذا؟ على الجوربين. وكذلك ورد عن الصحابة، ورد عن علي رضي الله عنه وأرضاه، ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنهم مسحوا على الجوربين. وقال ابن عبد البر: المسح على الجوربين كالمسح على الخفين، المسح على الجوربين الجوارب التي نلبسها الآن كالمسح على الخفين، أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق المصنف بإسناد جيد. وقال الأزرق بن قيس: رأيت أنس بن مالك، رأى أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أحدث فغسل وجهه ويديه ومسح على الجوربين من صوف، الجورب يعني اما يكون من قطن او من صوف، ومسح على الجوربين من صوف، فقال إنهما خفان ولكنهما من صوف، وقد أورده الدولابي وصححه أحمد شاكر رحمه الله تعالى. ولهذا الأحاديث في ذلك صحيحة، الآثار في ذلك التي جاءت حتى عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ماذا يا إخوة صحيحة. فإذا الجورب له حكم الخف، الجورب له حكم الخف بالضبط. الأحكام المتعلقة بالخف بالضبط يا إخوة مثل الأحكام المتعلقة ماذا بالجورب، مثلا بمثل سواء بسواء، لا يوجد في ذلك إطلاقا أي فرق. والخف يا إخوة كان يلبس في السابق، يعني كان يلبس لفقر الناس، لأن الناس كانت تلبس ماذا، تدخل به في البيت وتخرج به من البيت إلى الشارع، وتخرج به من الشارع إلى السوق، وتخرج من السوق إلى الوظيفة أو التجارة، يعني كان ما في عندهم ملابس كثيرا. تعرفون الصحابة رضي الله عنهم حتى لما رضي الله عنهم أرضاهم شاركوا في غزوة ذات الرقاع، كانت جواربهم مخرقة أو أقطابهم مخرقة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لهذا يا إخوة ما كانت عندهم مثل هذه الأمور. وكما يقول العلماء هنالك جوانب أو هنالك أمور تشيع في عصر أكثر من أمور في عصرنا هذا الحالي يا إخوة. ماذا يشيع في في في اللبس على الرجلين؟ الجورب، ليس الخف. في عصر من العصور نجد ماذا تشيع ماذا، ألبسة معينة مثل ما شاعت ألبسة ماذا الخف. حتى الألفاظ، بعض الكلمات ممكن تشيع كلمة معينة وهي لغة عربية في عصر، وفي عصر آخر بعد 200 عام تندرس أو تزول كلمة معينة ويتحدث الناس بلغة أخرى، وهذه اللغة كلها واردة، يعني هذه وهذه واردة ماذا في لسان العرب. طيب يا إخوة، من ضمن الأمور المهمة شروط المسح الخفين، شروط المسح الخفين. والمسح الخفين يا إخوة له خمسة شروط، يعني حتى المرء حينما يريد أن يتوضأ أو يلبس الخفين أو الجوربين فإنه يجب عليه أن يمتثل هذه الشروط. الشرط في اللغة العلامة، فقد جاء إشراطها يعني علاماتها، ها؟ الشرط في اللغة العلامة. وفي الاصطلاح في علم أصول الفقه أو علم الفقهاء ما يلزم من عدمه العدم، يعني ما يلزم من عدم الخف عدم ماذا المسح، لأنه خلاص انعدم شيء، ولا يلزم من وجوده وجود الخف وجود ولا عدم. ليس شرطا إذا وجد الخف نأتي نقول ماذا يجب عليه أن يجب علينا أن نمسح عليه، لا يمسح عليه إلا في ماذا، إذا أراد المرء ماذا أن يتوضأ فيصلي، إذا أراد المرء أن يتوضأ ويصلي أو يقرأ القرآن أو يفعل الشيء الذي يجب عليه أن يفعله، يجب عليه أن يتوضأ لأجله. فالشروط يا إخوة خمسة. أولا أن يلبس على طهارة، أن يلبس ماذا يا إخوة على طهارة. لماذا يلبس على طهارة؟ يعني لابد يكون ماذا اللبس، لا يصح أن تقول اللبس، بعض الناس بيقول لك اللبس أو اللبس، هذا غلط. اللبس من ناحية اللغة اللبس بضم اللام، اللبس. واللبس هو ماذا؟ التباس الشيء، يقول التبس عليه هذا الأمر، تقول التبس عليه، والالتباس هو التباس الشيء عليه. فاللبس من ناحية اللغة هو الصحيح، كما قاله الإمام الشافعي، والشافعي كما قال ابن هشام حجة في اللغة، كان ماذا حجة في اللغة. حتى أحد السوريين كتب رسالة دكتوراه خاصة في ماذا، في اختيارات الإمام الشافعي اللغوية والنحوية. الإمام الشافعي أصولي فقيه، فهذا ذهب وأخذ ماذا اختيارات الإمام الشافعي في النحو وفي اللغة. فالإمام الشافعي نحوي بليغ رحمه الله. فاللبس للخف له شروط، أن يلبس على طهارة. ما الدليل على ذلك؟ ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه مرضى، وهذا الذي معنى الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى. قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان مسافر، كان رفيق الرسول صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه، في سفر فأهويت لأنزع خفين، فقال دعهما. الرسول قال لماذا للمغيرة، أو قال للمغيرة دعهما يا أيها المغيرة، فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. الآن يستنبط من هذا الحديث عدة أحكام. أولا، طبعا المغيرة بن شعبة يا إخوة من كبار الصحابة، أسلم عام الخندق، وكان من مرافق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأول غزوة شهدها غزوة الحديبية أو صلح الحديبية، وكان من مرافق الرسول، خدمته للرسول، وظيفته الرسمية، ها وظيفته الرسمية ماذا؟ صاحب وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الوظيفة الرسمية، يعني مش صاحب وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس وظيفة عظيمة في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وفيه دليل على ماذا؟ على جواز السفر، انه يسافر، وكان الرسول يسافر صلى الله عليه وعلى اله وسلم، لكن كما قال العلماء كان يسافر اما للجهاد في سبيل الله او لقضاء حوائج، اما يسافر عموما لمجرد السفر او انه فلان سافر لا. لكن هذا لا يعني تحريم سفر النزهة او التمتع او يعني التمتع النفسي اذا كان الرجل ماذا يقصد ان يفعل في ذلك ما جاء به الشرع الحكيم. قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاهويت لانزع خفي، يعني مددت يدي لكي ماذا انزع خف الرسول صلى الله عليه وسلم لاخرجها من رجليه صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك خدمة ماذا خدمة الكبراء من كبار العلماء. طبعا هذا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعني يجوز الخدمة. قال فأهويت لأنزع خفي، فقال دعهما الرسول. قال دعهما لماذا؟ قال فإني أدخلتهما طاهرتين. السبب في ذلك أنني ماذا قد أدخلتهما طاهرتين، هذا هو الدليل، هذا هما موضع الشاهد على أن المسعى للخفين يشترط له ماذا الطهارة، كما يقول العلماء أجمع على ذلك علماء الإسلام، أجمع على ذلك لازم يكون ماذا الخف. كيف شيخ؟ قال فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. لا هو هنالك أمرين، الأمر الأول طهارة أفنى طهارة ماذا الخف نفسه، إني طهارة الخف نفسه، والناحية الأخرى أن يكون رجل متوضئ، هذا لا شك فيه، لكن أقول لك إنه كذلك الخف نفسه لا يكون نجس، لأنه لو كان نجس لا يجوز ماذا لا يجوز المسح عليه، وكذلك الوضوء والطهارة اللي هي ماذا اللي يقصد به ماذا كذلك الوضوء. فإذا هنالك قصدان للطهارة، طهارة الخف وطهارة ماذا وطهارة الوضوء. قال فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما، هذا الجانب الأول. الجانب الثاني أيها الإخوة من نواحي الـ نعم من نواحي شروط المسح، ما يجوز لبسه. كيف ما يجوز لبسه؟ يعني لا يجوز له أن يلبس مثلا الحرير، يأتي يلبس الحرير ويمسح عليه، يعني الحرير للرجال حرام، لا يجوز لهم أن يلبسوا الحرير، فهذا لا يجوز. كذلك مثلا أن يلبس مثلا جورب، هذا في خلاف عمي سنتين إن شاء الله، لكن مثلا أن يأتي مثلا يلبس مثلا جلود ميتة لم تدبغ، لأنه خف يا إخوة من الجلد، فسيأتي الحكم في ذلك إن شاء الله تعالى، إنه هل جلود الميتة يجوز الانتفاع بها أو لا يجوز الانتفاع بها. الراجح والله أعلم يجوز الانتفاع بها، لحديث ميمونة رضي الله عنها وأرضاها هل انتفعت بها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يطهره الماء والقرض، يعني الدلك وتنظيفه ودبغه. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك قال في مسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، في مسلم أحمد سمي داود أيما إهاب دبغ فقد طهر، الإهاب اللي هو الجلد دبغ يوضع عليه ملح وشيء من الماء وبعض يعني المنظفات حتى ماذا تزول عنه ماذا آثار النجاسة التي كانت تعلقت به، لأنه كان على ظهر ماذا على ظهر الحيوان. فلا يجوز له أن يلبس مثلا جلد ميتة غير مدبوغ، هذا يكون ماذا يكون ليس مما يجوز لبسه. كذلك أن يكون الجورب ساتر لمحل الفرض. كيف يأتي الجورب أو الخف فيستر محل الفرض ماذا الذي يغسل؟ الآن القدم يا إخوة إلى أين تغسل؟ إلى أحسن إلى هذا الكعب، فالآن أو إلى العظم الناتئ فوق الكعب، إلى العظم الناتئ فوق الكعب، الآن هذا القدم تغسل. يجب على الخف أو يجب على من لبس الخف أو الجورب أن يسترها إلى هذا المكان، نعم يرفع إلى فوق ماذا العظم الناتئ يرفع، فيكون ماذا. أما إذا كان أسفل فهنالك خلاف بين العلماء من باب الإنفاق، هنالك خلاف بين العلماء، لكن الراجح والله أعلم الوجوب. ليش؟ إنه هنالك قاعدة أصولية عند علماء أصول تقول البدل يأخذ حكم المبدل. كيف البدل يأخذ حكم المبدل؟ الآن المبدل ماذا غسل الرجلين، البدل اللي هو ماذا المسح، فالمسح اللي هو ماذا الجورب. الجورب الآن أحكام الجورب تأخذ أحكام ماذا الغسل أو غسل القدمين، فالآن ما دام إنه تغسل القدمين إلى فوق العظم الناتئ فكذلك ماذا المسح الخفين أو كذلك الخف يلبس إلى فوق العظم الناتئ ويمسح عليه، لكن لا يمسح إلى جهة ماذا العظم الناتئ. لماذا لا يمسح؟ لأنه جاء الدليل في أنه يمسح من أطراف الأصابع إلى يعني قبل الى يعني من اطراف الاصابع الى انتهاء مكان القدم، اللي هو من هنا الاصابع الى انتهاء مكان القدم، اما هنا مكان الساق هذا لا، هذا لا يفتح، لكن هذا هكذا ظاهر على الظاهر ظاهر القدم. كذلك ان يكون هذا من الحدث الاصغر، من الحدث الاصغر يعني من البول اكرمكم الله، من الغائط، من النوم، كل هذا جائز، حدث اصغر، لكن من جنابه لا يجوز المسح على، لا يجوز على المسحفين. ما الدليل على ذلك؟ الدليل حديث صفوان بن عسان رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا يعني مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا من بول، ولياليهن طبعا، ولياليهن إلا من جنابة، ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام، طبعا إذا كانوا مسافرين. هذا انتبهوا الآن سيأتينا أحكام المسافر والمقيم، إذا كانوا مسافرين ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، يعني الجنابة لا يجوز لنا ماذا؟ النمس. ولكن يعني ما الذي يجوز؟ ولكن حرف استدراك، ولكن من غائط ونوم وبول، يجوز من غائط ونوم وبول أن يأتي ماذا يسميه العلماء حدث أصغر، حدث أصغر، فيجوز ماذا؟ المسح عليه. وهذا حديث أخرجه الإمام الترمذي وحسنه جماعة من العلماء، قال الترمذي حسن صحيح، صحيح ابن خزيمة وابن حبان والنووي وابن حجر. كذلك من ضمن الشروط المهمة جدا يا إخوة أن يكون هذا في الوقت المحدد له شرعا. ما هو الوقت المحدد له شرعا؟ هنالك في أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهم، والمقيم يوم وليلة، هذا هو الوقت المحدد. المسافر يمسح ماذا؟ ثلاثة أيام والليالي، والمقيم يوم وليلة. هذا طبعا حديث ماذا؟ هذا حديث علي بن أبي طالب اللي أنكروا الشيعة اللي ما آمنوا به. هذا حديث صحيح أخرجه الترمذي وصححه الترمذي والإمام ابن حبان وابن معين والإمام أحمد، صححه جماعة من العلماء هذا الحديث. فإذا المسافر ثلاثة أيام بلياليهن، والمقيم يوم وليلة. كانوا سابقا ماذا يا إخوة؟ كانوا سابقا يعتبرون اليوم من ماذا؟ من ماذا اليوم؟ من بعد الفجر إلى أذان المغرب، والليلة من أذان المغرب إلى طلوع الفجر، هذا اليوم والليلة. قال أما إحنا الآن نسميه اليوم 24 ساعة نسميه اليوم. فالمقصود إنه يوم وليلة أو اليوم المتعارف عليه في عصرنا الحالي. هنالك مسألة أخرى يا إخوة من ضمن المسائل المهمة في مسألة ماذا؟ المسح على الخفين، وهي متى يبدأ وقت المسح؟ متى يبدأ وقت المسح؟ هل يبدأ من الحدث إلى مثله، يعني يبدأ منذ أن أكرمكم الله يقوم الرجل فيتوضأ ثم بعد ذلك يلبس الخف، ثم من هذا الوقت إلى اليوم الذي بعد، إذا اليوم أو إلى نفس اليوم الثاني في هذا الوقت مثلا جاء وقضى حاجته أكرمكم الله وقت المغرب، ثم ماذا؟ توضأ ولم ينتقد وضوء، انتبهوا لم ينتقد وضوء لا بعد المغرب ولا بعد عشاء الفجر، كمثال فماذا؟ انتقد وضوء ماذا؟ قبل أذان الظهر. هذه مسألة مهمة، إن انتقد وضوء قبل أذان ماذا؟ الظهر، قبل أذان الظهر. الآن هو ماذا؟ لبس انتقد وضوء ولبس الخف أو لبس الجورب وتوضأ مع أذان المغرب. على القول، على قول جماعة من العلماء ينتهي المسح على الخف إلى اليوم الثاني وقت المغرب، يعني اليوم المغرب لبس الخف أو يعني أكرمكم الله انتقل وضوء ذهب قضى حاجته وتوضأ ولبس الخف، يكون إلى يوم الاثنين وقت قبل المغرب يجب عليه ماذا؟ أن يخلع ماذا؟ أن يخلع خفه. هذا على قول جماعة من العلماء، واضح يا إخوان؟ هذا على قول. القول الآخر من أول مسحة بعد الحدث. كيف من أول مسحة بعد الحدث؟ يأتي مثلا وقت المغرب، مثل الأخ هذا انتقد وضوءه ذهب وتوضأ ثم لبس الخف أو الجورب وبقي طاهرا، انتبهوا، بقي طاهرا من بعد المغرب وبقي طاهرا بعد العشاء وصلى الفجر ولم يمسح على ماذا؟ الجورب، لم يمسح على الخف إلا قبل الظهر، بعد الفجر مثلا ماذا؟ نعم كان عنده مناوبة في وظيفة ونام بعد الفجر وما انتقض وضوء الليل كاملا. نام ماذا؟ بعد الفجر. بعد الفجر لما نام انتقض وضوء خلاص النوم ناقض من نواقض الوضوء. فقبل الظهر ماذا جاء؟ توضأ ثم ماذا؟ مسح على الجورب أو مسح على الخف. على القول الثاني يبدأ وقت المسح على الخف من قبل أذان الظهر يوم الثلاثاء مش يوم الاثنين. يوم الاثنين انه ذكرى هو ماذا انتقض وضوءه بالنوم فراح ماذا توضأ ومسح على خفه. فالقول الثاني يبدأ من يوم الثلاثاء قبل اذان الظهر من يوم الثلاثاء. واضح يا اخوة؟ واضح الامر؟ طيب اعيدها مرة اخرى. الشافعي كان يقول لو لم يفهم احد مسألة عدت عليها 80 مرة. طيب اعيد مرة اخرى. طيب ممتاز نستوعب نعيد الموضوع بشكل اخر. ممتاز يعني نبدا من عند العصر. خلينا نبدا من عند العصر ولا يهمك. نبدا من عند العصر. جاء العصر وتوضا ثم لبس الخف. ممتاز احدث قبل المغرب. ممتاز احدث قبل المغرب او احدث قبل العشاء. احدث قبل العشاء يعني بقي على وضوء. بقي وقت المغرب على وضوء. جاء قبل اذان العشاء واحدث. ممتاز جاء قبل اذان العشاء واحدث. متى يبدأ المسح على الخف؟ في القول الثاني. القول الثاني القول الاول من ماذا؟ من بعد العصر. من بعد العصر. القول الثاني يبدأ ماذا؟ قبل اذان العشاء. يعني قبل العشاء يجب عليه ماذا؟ ان يأتي ويتوضأ. هذا هو القول الراجح. اي نعم هذا تيسير على الناس. ما الدليل؟ الدليل ان المسح على الخف يا اخو الاحكام متعلقة بماذا؟ بالمسح على الخف. والآن لا والآن يا إخوة لم يمسح على الخف. هو ماذا؟ توضأ فقط. هو لبس الخف فقط وهو الآن لم يمسح على الخف. فمتى يبدأ حكم المسح على الخف؟ منذ أن يمسح على الخف. هذا هو. وهذا تيسير على الناس. قد يأتي رجل فيقول يوم ليلة. نقول له بارك الله فيك نعم يوم ليلة لكنه في الحقيقة الآن لم يبدأ وقت المسح على الخف. بدأ وقت المسح على الخف قبل أذان العشاء. المثال الثاني اللي ذكرناه قبل أذان العشاء. فيكون في اليوم الثاني اللي هو بكرة قبل أذان العشاء يجب عليه ماذا؟ أن يمسح أن يخلع طبعا الجورب ثم يأتي ويمسح ثم يأتي ويتوضأ ثم إن شاء لبس الخفة وإن شاء بقي كما هو. وهذا يا إخوة هو القول الراجح وعليه قول جماعة من العلماء هو اختيار لبعض الحنابلة والشافعية وقول ابن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع. هذه المسألة يا إخوة من المسائل المهمة وأعتقد فيها تيسير لأن لو علقناها عفوا شيخ لو علقناها من وقت الغسل أو من وقت يعني الوضوء لم يقع لنا حقيقة المقصود بماذا؟ بالمسح على الخفين. تفضل. نعم 24 ساعة بس بعد المسح على الخفين. بعد المسح مش 24 ساعة ممكن تكون 23 ساعة ممكن أقل أكثر. لكن المقصود إنه مثلا جاء وتوضأ خلينا توضأ العصر ثم بقي على طهارة إلى قبل المغرب فقضى حاجته بعد صلاة المغرب. قضى حاجته بعد صلاة إيش؟ المغرب. الآن قبل أذان العشاء في هذا اليوم الآن قبل أذان العشاء ماذا يبدأ وقت المسح على ماذا؟ يبدأ الوقت اللي هو إيش؟ فيبدأ إلى اليوم الثاني بهذا الوقت اللي هو ماذا؟ يقارب 24 ساعة تقريبا 24 ساعة. نعم هذا الفرض 5 صفوف. لكن ممكن يا إخوة سبب أنا ليش أنا أعطيتكم المثال الثاني؟ ممكن لو إنه رجل مثلا إيش؟ توضأ العصر وبقي طاهر إلى بعد صلاة الفجر. يعني صلى بوضوء العصر ماذا؟ صلاة المغرب، صلاة العشاء، صلاة الفجر ثم نام. ممتاز؟ لا ما بتكون 24 ساعة يا عمي، بتكون أكثر. لأن هو بتكون 24 ساعة من الوقت صحيح، يعني من قبل الظهر من بكرة إلى اليوم التالي اللي هو يوم الثلاثاء بتكون 24 ساعة. لكن ماذا؟ وبيكون لابس تقريبا 8 ساعات أو 7 ساعات لا يوجد عليه شيء، يعني الخف أو الجورب الذي لبسه لا يبنى عليه حكم حتى يمسح على ماذا؟ حتى يمسح على ظاهره. هنالك مسألة مهمة يا إخوة وهي ما الأفضل في حق الرجل؟ ما الأفضل في حق الرجل يا إخوة؟ هل يمسح على الجوربين والخفين أو لا يمسح؟ يعني إيش الحكمة في هذا الموضوع؟ ما الأفضل في هذا الموضوع؟ هل يمسح ولا لا يمسح؟ هنالك خلاف بين العلماء. بعض العلماء قال لا، الأفضل إنه لا يمسح، بمعنى إنه إيش؟ يغسل رجله، يغسل رجله، وبهذا يكون من غسل رجله قد فعل الأصل. هنالك من يقول الأفضل في حال الشتاء وحال البرد وحال يعني الحاجة لهذا الأمر كالسفر مثلا أن يلبس الجوربين أو الخفين، وإن لم يكن بحاجة فلا يلبس. الراجح هي رخصة، رخص الله عز وجل لكم بها فاقبلوا رخصته، هذه رخصة، رخصة. وهذا هو كما قلنا يا أخوان التيسير، فقه التيسير مبني على الأدلة. نقول إن كان الرجل قد لبس الجوربين فالأفضل في حقه ماذا؟ المسح، لأنه خلاص لبس الجوربين، راح لبس الجورب على طهارة، راح بعد صلاة الفجر وتوضأ بعد صلاة الفجر كمثال، ذهب وقضى حاجته مثلا بعد صلاة الفجر ثم توضأ وكان ما لابس، ما كان لابس الجورب، ذهب وتوضأ ثم لبس الجورب وذهب إلى الوظيفة العمل، والله شاف الجورب عليه وقت الظهر وما مسح على إيش؟ مسح على طهارة، فهل يخلع الخف أو لا يخلع الخف؟ والله ما دام لابس الجورب أو الخف إيش الأفضل؟ إيش إن يمسح. لكن مثلا رجل لا يأتي الرجل إيش ويتعنى، سبه يتعنى إنه حتى لا يمسح، لا يمسح أو حتى لا يغسل الرجل، ماذا يفعل؟ يذهب إيش ويلبس الجورب حتى لا يغسل الرجل. هذا كما يقول ابن تيمية يفعل من كان في قلبه مرض، لأنه الرجل بحاول إنه ما يتعامل مع النصوص الشرعية على هواه، ليس يتعامل معها بحكم الحاجة أو بحكم اتفاق الشيء معه، يعني لبس الجورب فمسح عليه إذا لبسه على طهارة. هنالك يا إخوة مسألة مهمة على حديث كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفين فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. هذا الحديث استدل به بعض العلماء، وهو قول الجمهور، جمهور العلماء، على أن إكمال الطهارة فيهما شرط، حتى لو غسل إحداهما وأدخل الخف لم يجوز المسح. كيف؟ قالوا لازم يغسل القدمين، يعني الآن توضأ غسل القدم أو رجله اليمنى خلص فغسل رجله اليسرى، الآن يبدأ في ماذا؟ في لبس الجوربين أو الخفين. لكن لو أن رجلا ما سبه نعم غسل رجله اليمنى ها، ثم بعد أن غسلها جاءت المدام ولبسة الجورب مثلا، هل يجوز؟ سبه هل يجوز ولا لا يجوز؟ هنالك اختلف العلماء في هذا المسألة. ليش اختلفوا؟ قالوا إن الرسول قال فأهويت لأنزع خفين فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، التساوي يعني لما خلص من الوضوء أدخلهما طاهرتين. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى، فبعضهم قال يجوز، يعني لو أنه غسل رجله اليمنى فإنه يجوز ماذا؟ أن يلبس الجورب في الرجل اليمنى، لا غسل الرجل اليسرى يلبس الجورب في إيش؟ في الرجل اليسرى. الذي يظهر لي والله سبحانه وتعالى أعلم يا سلام عليك وافق قولي يا شيخ. طيب الأفضل والله أعلم ما هو؟ إنه حقيقة فعله الآن لم ينتهي من الوضوء، هذا الذي يظهر لي وقول الجمهور لم ينتهي من الوضوء. ليش ما انتهي من الوضوء؟ لأنه لما لبس الجورب ماذا؟ في القدم اليمنى، لسه اليسرى أصلا ما غسلت، فكيف نقول إنه الآن يعني لبسها على طهارة؟ الطهارة لما ينتهي، طهارة كما قلنا قسمين، طهارة اللبس وطهارة الإيش؟ الوضوء. الآن اللبس طاهر لكن الوضوء الآن أو الجسد أو الوضوء اللي هو الطهارة من الحدث الأصغر نقول لم يكتمل، لأنه لسه الآن ما غسل رجله إيش؟ اليسرى. فلما يغسل رجله اليسرى يحق له أن يلبس ماذا؟ أن يلبس سواء لبس اليسرى قبل اليمنى أو اليمنى قبل اليسرى الجورب، هذا لا حرج فيه. الذين قالوا بالجواز هم الظاهرية وبعض الحنفية، وهذا من العجائب، لأن الظاهرية قل ما يتوافق مع الحنفية، صح؟ نعم لا يتوافق قليل، الظاهرية الحنفية أهل الرأي والظاهرية الأخذ بظواهر النصوص، فقليلا ما يتوافق مع بعض. هذه المسألة توافق فيها الظاهرية وماذا؟ وبعض الحنفية في القول بجوازها، بمعنى أنه يتوضأ يوضى رجل اليمنى ثم يلبس الجورب ثم يوضى رجل اليسرى ثم يلبس الجورب. هنالك يا إخوة مسألة كذلك مهمة، وهو الحديث الذي يليه، الحديث الذي يليه. نعم حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه مختصر، هذا الحديث يا إخوة مختصر بمعنى إنه الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى ماذا اختصره في من البخاري ومن مسلم، من صحيح البخاري ومسلم. كما قلنا عملة الأحكام هي ماذا؟ منتقى من ماذا؟ من أحاديث الإمام البخاري وحديث الإمام مسلم صحيحهما، صحيح البخاري صحيح مسلم. فالحديث في البخاري يا إخوة لم يرد ذكر المسح. كيف لم يرد ذكر المسح؟ أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم، يعني أكرمكم الله مكان فيه أكوام من النفايات، ها كان يضع يعني بعض الناس أو كان مكان معروف لوضع النفايات. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم، سباطة قوم يعني مكان وضع النفايات لقوم ما من الناس من أهل المدينة، فبال عليه الصلاة والسلام قائما فتوضأ، لكن لم يذكر المسح. في صحيح مسلم ماذا؟ ذكر المسح، فبال وتوضأ ومسح على خفيه. هذا حديث ماذا؟ حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وارضاه، حذيفة بن اليمان صاحب سر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الحديث يا إخوة في صحيح مسلم فبال قائما، وهذا فيه دليل على جواز البول قائما، فيه دليل على جواز البول قائما. واستدل العلماء على ذلك بهذا الأمر، وقالوا إن البول، قال بعض العلماء إن البول قائما فعله النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة. وهذا يا إخوة يعني أنا أحبذ حقيقة، والأمر لمن يسمع، بعض الناس ممكن هذه الدورات المياه التي يأتي يبول قائما، اللي ما يسمى ماذا، ما أدري يسمى المباول الإفرنجية القائمة، أنا لا أحبذ هذا للناس، لا لا ليس مناسب. وهذا لأنه أصلا الذي يقضي حاجة يجب عليه ماذا؟ كان رسول الله إذا أراد البخلاء أبعد، استتر، ابتعد عن الناس. وإنه يعني بصراحة ممكن مثلا إيش يأتي رجل مثلا فينظر إلى شيء من ماذا، من أعضائك، أو مثلا ممكن يخرج رجل ريح أو كذا. حقيقة يا إخوة هذا أنا أجد أنه غير مناسب. جائز جائز، لا نقول أنه حرام، فرق بين الحرام وبين إيش، بين الأولى عدم فعله. المروءة لا يفعل، خصوصا إذا كان طالب علم، نعم خصوصا إذا كان طالب علم أو رجل معتبر يأتي يبول أمام الناس، غير مناسب، غير مناسب إطلاقا. فلذلك يا إخوة أقول هذا ذي على الجواز، من أراد أن يفعل يجوز. لكن هنالك أناس ممكن رجل يعني مثلا ممكن يكون مضطر لهذا، يعني لا يستطيع أن يذهب ويغلق الباب وكذا، مثلا ممكن يكون عنده اضطرار لأن يبول أكرمكم الله ويقضي حاجته، هذه الضرورة يعني لها أحكامها الخاصة، لها أحكامها الخاصة بها. العلماء قالوا الرسول بال قائما عليه لوجع كان في ركبتيه صلى الله عليه وسلم، قاله بعض العلماء. وقال بعض العلماء أن الرسول لو ارتاد مكان الرخوة لماذا لارتشى وارتد عليه البول، لكن الصباطة هذه لما بال عليها يستحيل ماذا أن يرتد البول عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أقول هذا لي على الجواز نعم، لكن الأولى لأهل المروءات أن لا يفعل أمام الناس. أما مثلا لو أن رجلا ما خرج في صحراء أو فوق جبل أو كان طالع في مكان معين وابتعد عن الناس مثلا وما استطاع يبول جالس وبال قائما، لا حرج، لأن الذي عرض له هو الذي عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي عرض لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويعني الأمر في ذلك ما قلنا هو على الجواز، وإلا فإن يعني الجواز يختلف عن مروءة الرجل وما يمكن أن يناسبه. هنالك يا إخوة مسألة، رجل لبس الخف وكان الخف مخرق، هل يجوز أو لا؟ نقول وبالله التوفيق، الكلام في هذا بالتفصيل. إن كان الخف، الخرق فيه واسع بمعنى أنه لا يصح أن يسمى جورب ولا خف، يعني نصه مخروق، يعني لا هذا لا يصح أن يسمى خفا أو جوربا، فنقول بالتأكيد لا يجوز المسح عليه قولا واحدا. خف أو جورب فيه خرق يسير، يعني مثلا منتوف من من من من من رأس أو مثلا ماذا من أسفل الخف، شيء يسير جدا كقدر درهم أو يعني شيء يسير، مثلا بصمة مثلا اليد أو كذا، أو أكثر منها بقليل، أو أكثر منها بقليل، مثلا دائرة هكذا مثلا، هل يجوز المسح عليه أو لا يجوز المسح عليه؟ على خلاف بين العلماء. الراجح جواز ذلك تيسيرا على المسلمين، ولأن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم قد كانوا في غزوة من الغزوات سموها غزوة ذات الرقاع، وكانوا رضي الله عنهم وارضاهم قد ترقعت وماذا؟ قد ترقعت وقد تشققت الخفاف أو التي كانوا يلبسونها رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. ف فبعضهم مثلا وضع عليها العصائف اللي هو عصب عليها يعني لف عليها لفائف معينة، وبعضهم صلى هكذا. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا من الرفق بالأمة، هذا من الرفق بالناس. على فكرة في الفتاوى مجلد 24 لشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية يعني مبحث جميل جدا في الأحكام مسح الخفين، وتجد فيه حقيقة عظمة فقه هذا الإمام، من أكثر الأئمة رحمه الله تعالى الذين يسروا ورخصوا للأمة في موضوع هذا المسح الخفين. بعض الكتب لا أريد أن أذكرها، يعني كل مسألة يختار صاحبها الأشد، اختار صاحبها الأشد. طبعا إحنا مع الأشد إذا كان مع الدليل نعم، لكن إذا كان الأمر في ذلك فيه على السعة وعلى التيسير فإن هذا جائز. وهذا اختيار سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، كان يرى جواز المسح على الخفين إذا كان فيها ماذا؟ إذا كان فيها خروق. أما إذا كان الجورب، هذا ليس جورب. اثنين، هل يجوز المسح على الجورب إذا لم يثبت إلا بغيره؟ مثلا يأتي مثلا ويكون معه خيط واحد فقير، ها مثلا، وكلنا فقراء إلى الله، يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله، فمثلا ليس معه جورب، فماذا فعل؟ مسك قطعة قماش وراح حطها على رجله، وراح ايش وضع كم غيط فوق على رجله، وثبت هذا القماش او الخرقة ماذا على رجله، هل يجوز ولا لا؟ على قول الحنابلة لا يجوز، والراجح يجوز، لانه يسمى جورب خلاص. اما بعض الناس قد يقول جورب الاصل يثبت، نقول هذه الامور ما جاءت الا في وقت حادث من اقوال الفقهاء، ما جاءت الوقت في وقت حادث، ولا هو الان ماذا الجورب؟ الجورب باعتراف جميع العلماء المتقدمين هو ما يستر محل الرجل والمحل الفرض، هذا هو الجورب. اما انه والله اصلا صار يعني يثبت بنفسه ولا يثبت بنفسه، هذا امر ماذا يا اخوه؟ بحثه الفقهاء في وقت حادث ولم يكن عندهم معروفا. فلو وضع اذا مثلا حط سلك وربط، حط مثلا خيط وربط، حط، يا كله جائز. مثلا اخرى، لو انه مثلا لبس الخف او لبس جوربا، هذا لا يصح في الخف، لكن لبس الجورب شفاف، نقول القول فيه بالتفصيل، والتفصيل هو الاولى. ان كان شفافا بمعنى انه يظهر لون البشرة بشكل واضح، مثل يعني بعض ملابس بعض الجوارب التي تلبسها النساء، يعني خفيفة جدا، فهذا لا يسمى جورب، هذا لا يسمى جورب، لأن ماذا يا إخوة؟ هو في الحقيقة ليس مما يستر محل الفرض. لكن لو كان شفافا، لكن لي يعني يمكن أن يستر المحل، خفيف لكن ليس ثخينا، وليس يعني ذلك ماذا؟ أنه ماذا يبين إيش؟ يبين لون القدم وكذا، فنقول في ذلك الجواز. كل هذا يا إخوان باب التيسير بالأمة. قد يأتي رجل يقول لا الواجب كذا، نقول أعطينا الدليل. ما الدليل على إنه؟ الدليل إنه جاءنا الرخصة والإباحة لنا في ماذا؟ في لبس الجوارب. وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مسحوا على الجورب المشقق أو المرقع أو يعني اللي بالت فيه الرجل، فهل نأتي نقول والله إذا كان الجورب شفاف لكن ليس بمعنى انه يظهر لون البشرة نقول انه لا يجوز لبسه؟ لا، نقول تيسير على الناس يلبسه، ولكن الافضل ان يلبس الجورب الثخين من ناحيتين: من ناحية امتصاص الماء له، لو كان شفاف ممكن الماء لا يعني تصير مثلا نفس الرجل يا اخوة باردة، ولذلك هذا احيانا يحصل، بعض الناس يلبس جورب خفيف يلبس فوق جورب ثاني بيحكي والله بردان واصل صابعي، لانه مش لابس الجورب الثخين. فلو لم يستفع الجورب الثخين لا اكتفى عن هذا الامر. النقطة الثانية يا اخوة انه ماذا؟ انه يفعل الشيء الذي لم يكن فيه يعني يخرج من الخلاف. الاحتياط في ذلك، الاحتياط يعني ان يحتاط المرء لدينه في المسائل التي وقع فيها خلاف، فاذا استطاع ان يحتاط فهذا الأمر لا شك في هذا. لكن لو رجل لبسه لحاجة او لضرورة او لبسه هكذا اتفاقا، فهل نقول لا يجوز لبسه إذا كان كما وصفناه؟ لا، هذا حقيقة من باب التضييق على الأمة. من ضمن المسائل الحذاء أو النعلين، إذا كان النعلان يستران محل الفرض، نعل يستر المحل، يستر الرجل والقدم إلى فوق العظم الناتئ، ها، فيجوز، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في جامع الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، الجوربين ماذا؟ والنعلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أو المسح على الموق او الجرموق اللي هو الحذاء الطويل الذي يلبس يسمى ماذا؟ بسطار. هذا وخصوصا اذا كان مثلا لرجل مثلا محتاج له ويشق عليه ماذا، فنقول كذلك يجوز المسح عليه. لا، النجاسة تزال، هذا النجاسة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اذا ليس معه خبر لا يمكن ان نحصل الشيء. مبلول لا حرج، لا يوجد اي دليل في النهي عن المسح على الجار المبلول. قد تقول لي انه من ناحية مثلا مبلول وانه مثلا يلاقي يمكن يتضايق المر منها، كله يخلعه، لكن نقول انه لا يجوز اللبس، لا يجوز المسح عليه، ليس هنالك من دليل في هذا الامر. من ضمن المسائل المهمة يا اخوة، لبس جوربا ثم لبس مباشرة وراءه جوربا، يعني فوقه جوربا، فنقول الحكم في ذلك ماذا؟ لنفس وقت اللبس، يعني جاء في هذه الثانية لبس الجورب، الثانية التي بعد نفس لبس الجورب، يعتبر الجوربين في حكم واحد، الجوربين في حكم واحد، لبس الجورب ثم لبس جورب آخر، يعتبر في حكم واحد، ممتاز. لبس الجورب ثم قبل مساء أذان المغرب، ثم بعد أن صلى المغرب جاء الليل واشتد البرد، فلبس الجورب الثاني وما كان مسح، لم يمسح، فما الحكم؟ هل الحكم للفوقاني أو الحكم للتحتاني؟ الحكم للتحتاني. الحكم ماذا؟ لماذا؟ للتحتاني. ايش الحكم للتحتاني؟ نفس الحكم للفوقاني، ما في فرق، لم يمسح الآن، لكن مثلا جاء لبس الجورب ثم انتقض وضوء ثم مسح ثم لبس جوربا آخرا، فماذا يكون الآن الحكم؟ ماذا؟ للفوقاني للتحتاني؟ ماذا؟ للتحتاني. واضح يا إخوة؟ إذا هذه المسألة على فكرة، وهذه المسألة أنا أعطيكم ماذا؟ الزبدة فيها، الخلاصة في هذه المسألة، وإلا فإن الخلاف في ذلك بين العلماء كثير للغاية. المسألة أنت ذكرتها اللي هي لبس الجورب ثم بعد ذلك إيش؟ نزعه وهو على طهارة ولم يمسح عليه، فهل يجوز له أن يصلي ويمسح عليه، يقصد يمسح عليه او لا؟ هذه فيها خلاف بين العلماء، ذكره الامام النووي في المجموع واطال في هذا الامر اطالة كبيرة في الجلد الثالث من المجموع النووي رحمه الله، والراجح والله سبحانه وتعالى اعلم انه لا حرج في ذلك، لا حرج، يعني لبسه ولم يمسح عليه لا حرج في ذلك، لكن لبسه ومسح عليه ثم خلعه فهنالك القول الراجح وهو قول الأغلبية جمهور العلماء أنه يجب عليه ماذا؟ أن يتوضأ ثم ماذا؟ يأتي يتوضأ ثم بعد ذلك إيش؟ يلبس ينزعه، نعم ينزع بالتأكيد ينزعه، ثم بعد ذلك إيش؟ يأتي ويلبس يعني الخف هذا أو خفا آخرا يريده أو يحتاجه. يغسل رجلي أو لا؟ الإمام النووي رحمه الله تعالى ذكر في هذا خلاف على أربع أقوال، بعضهم قال يغسل رجلي، لكن الراجح والله أعلم يتوضأ وضوءا كاملا، يتوضأ وضوءا كاملا. طبعا يا إخوة، من ضمن المسائل المهمة أحكام العمامة، يعني رجل لابس العمامة مثلا ويشق نزعها، الراجح والله أعلم أنه يجوز له المسح العمامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ مسح على العمامة، ومسح ماذا؟ بناصيته وبأعلى وعلى العمامة. بعض العلماء قال لا بد تكون العمامة إيش؟ محنكة، يعني تحت الحنك، وذات ذؤابة، يعني يكون لها ماذا؟ مثل الخيط اللي يكون خلفي، مثل ما يلبس السودانيين، ها؟ فهذا ليس دليل، لا يشترط لها لا أن تكون محنكة تحت الحنك، مثل ما يفعل الليبيين، شوف الجبهة باليساري واللي بيلبس هيك، ولا الموريتانيين اللي بيلبس هيك كذا، ولا أن يكون لها مثلا ذيل، فهذا لا يشترط، لا أن تكون محنكة ولا يكون لها ذيل. الخمار للمرأة، مثلا المرأة شعرت ببرد شديد جدا وما تستطيع، أن ماذا؟ هل يجوز لها أن تمسح على الخمار أو لا؟ يجوز لها أن تمسح على الخمار، يجوز لها أن تمسح على الخمار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان بعثه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب اللي هو كل ما عصبت به رأسك، ممتاز، والتساخين اللي هما ذا الخفاف، التساخين كذا ليش سمي التساخين؟ لأنها تسخن الجسد أو بتخلي الجسد دافئ كذا. فأمرهم أن يمسحوا على العصائب وماذا؟ وعلى التساخين، حديث أخرجه أحمد أبو داود بسند جيد. فهذا يدل على جواز المسح ماذا؟ على كذلك ما ستر الرأس للرجل أو ما ستره ماذا؟ أو ما ستره للمرأة. تقية لا تأخذ حكم العمامة. أحكام الجبيرة هذه لها اللي هو لو أن رجلا جرح في موضع ثم يعني هذا لها أحكام يعني خاصة، وقد فرق بينها العلماء بينها وبين أحكام الخفين بخمسة فروق، لعل الله عز وجل يعني إن مد في العمر نذكر شيئا من هذه الأحكام. يعني هذه بعض المسائل المتعلقة في المسح على الخفين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن تفقه في دينه وعمل بهذا الفقه. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.